إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم غني غني يا ربة الشعر، وهبي لي أن أحكي عن غضب أخيليوس ابن بيليوس، عن الغضب الموجع الذي أفعم اليونانيين بآلام لا حد لها، وشيع إلى هاديس بأرواح الأبطال التي لا تحصى، جاعلا من أجسادهم فريسة لجوع الكلاب ولجوارح الطير على اختلاف أشكالها. وهكذا تتحقق إرادة زيوس. الإلياذة. الإلياذة للشاعر اليوناني القديم هوميروس، يكتبها للإذاعة هلال أبو عامر وعلي عزب. الإلياذة من إخراج هلال أبو عامر. آلهة الأوليمب. باسمي أنا زيوس كبير الآلهة ورب الأرباب إله البرق والصواعق أرحب. أشوفني يا زوجتي العزيزة، وباسم زوجتي هيرا ربة الحياة والسلطان أرحب بكم يا آلهة وإلهات الأوليمب في هذا الحفل الكبير الذي نقيمه دائما في عرشنا هنا على قمة الأوليمب للمتعة والسعادة. حضرات الآلهة والإلهات، فلنشرب نخب هذا الحفل العظيم. ما لك يا زوجتي العزيزة هيرا، أراك تتوعدينني بنظرات مليئة بالضيق؟ لأنك لا تحب إلا نفسك. كيف؟ هل تتغابى؟ هيرا، كيف تقولين لي إنني أتغابى؟ كيف تقولين على زيوس رب الأرباب إنه يتغابى؟ لأنك يا زوجي العزيز أردت أن تقدم الحفلة باسمك فقط، ونسيت أن التقاليد تحتم عليك تقديم الحفل باسمك واسم زوجتك صاحبة الحفل. إنه سهو بسيط تداركته على الفور. تداركته بعد أن نبهتك إليه، والأحرى بك كرب للأرباب أن تكون واعيا للقواعد الخاصة التي تفرضها مثل هذه الحفلات، حتى لا تصبح حياتنا الخاصة نحبا للإشاعات بين الآلهة والآلهات هنا على قمة الأوليمب. وهل يجرؤ أحد منهم؟ معنى أنك لم تذكر اسمي في الترحيب بهم أن هناك خلافا بيني وبينك كزوجين. دعكي من هذه الهواجس، فأنت زوجتي وحبيبتي وكل شيء لي يا حبيبتي. ابتعد عني، أنا في خصام معك. حبيبتي، أنا لا أتحمل هذا الدلال، وسأثبت لك أمام الآلهة مدى حبي لك. حضرات الآلهة والإلهات استمعوا إلي، يعلن زيوس رب الأرباب أن هيرا ربة الجاه والسلطان هي زوجته وحبيبته ومالكة قلبه الوحيدة. فلنشرب نخب هيرا حبيبة زيوس. هيرا، أرجو أن أكون قد وفيتك حقك ونلت رضاك عني. الآن أنا راضية عنك تماما يا زيوس يا حبيبي. مولاي زيوس رب الأرباب، ماذا تريد أيها الإله فايستوس إله الحدادة والنار؟ بمناسبة هذا الحفل العظيم اسمح لي أن أقدم لكم هدية متواضعة أحضرتها خصيصا لهذه المناسبة. قدم هديتك يا هيفايستوس. ها هي يا رب الأرباب. ما هذا؟ برميل؟ نعم، برميل صنعته من الذهب والفضة وطعمته بالدر والجواهر السمينة وملأته بالنبيذ المعتق. شكرا لك يا إله الحدادة والنار على هديتك الثمينة. ولكن ماذا أيها الإله الأعرج؟ فلتسمح لنا يا كبير الآلهة أن نشرب من هذا البرميل ليلتنا هذه، ولتدع نبيذك جانبا. لماذا؟ لتكمل به ليلتك عندما تخلو مع زوجتك هيرا ربة الحياة والسلطان. رغم أنك إله أعرج فأنت لماح ذكي. زيوس، ماذا يا زوجتي العزيزة؟ أرجت تنظر لأفروديت ربة الحب والجمال نظرات تدفع إلى الشك والريبة. يا زوجتي الحبيبة، لا تدعي الغيرة تتسلل إلى قلبك، إني فقط أتسمع ما يدور بينها وبين أبولو. أفروديت ربة الحب والجمال، من هو يا ترى ضحيتك القادمة الذي ستلقين إلى قلبه بسهام الحب فلا يعرف النوم إلى جفنه سبيلا؟ على الأقل سهامي تدفع الحب إلى القلوب، أما سهامك أنت أي أبولو إله النور الذي يرمي سهامه من بعيد وإله العرافة والنبوءات ومرسل الأحلام، فهي سهام قاتلة تحمل الشر. نسيت شيئا من اختصاصات أبولو يا أفروديت، إنه يغضب كثيرا إذا لم نذكر كل اختصاصاته الربانية. اختصاصات أبولو الربانية كثيرة، أي بوسيدون إله البحر، لدرجة أنه من الصعب ذكرها دفعة واحدة. معذرة، هل نسيت شيئا من اختصاصات أبولو؟ نعم، نسيت أن الشمس هي مركبة أبولو الذهبية التي يقودها كل يوم من الشرق إلى الغرب، فهو إله متعدد المواهب والاختصاصات. نعم، أنا إله متعدد المواهب ومتعدد الاختصاصات الربانية أي بوسيدون، ولست مثلك إلها للبحر فقط. كفى يا أبولو، كفى يا بوسيدون، نحن في حفل سمر ولا مجال هنا للعراك والمفاضلة بين الاختصاصات حتى لا يغضب منكما كبير الآلهة زيوس. دعونا من هذا. قل يا أبولو. أنا رهن إشارة منك يا ربة الحب والجمال. طالما أن العرافة والنبوءات هما ضمن اختصاصاتك الربانية، ما هي تنبؤاتك لما سينتهي إليه حفل الليل، خاصة وأن عبث الآلهة بعد أن يفعل النبيذ فعله برؤوسها يدفع ثمنه البشر أسفل قمة الأوليمب؟ آه يا ربة الحب والجمال، لماذا تطلبين مني أشياء لا أريد ذكرها؟ هل تخفي عن أفروديت شيئا يا أبولو؟ لا، ولكن... ولكن ماذا؟ أرجوك يا أفروديت، دعينا ننعم بهذه الليلة فنحن في بدايتها، ولا أحب أن نصل إلى نهايتها الآن. أبولو. نعم. كأسك فارغ، دعني أملأه لك من نبيذه فايستوس المعطق. اشرب، اشرب يا أبولو، اشرب هذا أيضا، هذا كأسي. إنه ألذ كأس شربتها يا أفروديت. ها، قل الآن ما تتنبأ به. أفروديت تصغي إليك. اسمعي يا أفروديت إلى ما هو آت. سيحدث شقاق وصراع بين الإلهات، يترمل من جرائه بين البشر كثير من الأمهات، ويضيع من الشباب آلاف الجرحى والأموات، ويعم بين البشر الخراب حيث تعوي الذئاب، ويلغى العقل وتسود الحراب. كفى، كفى يا أبولو، هذه نبوءات سيئة. إلى أين يا أفروديت؟ انتظري، انتظري حتى أكمل لك نبوءتي. لا، لا أريد أن تكمل، سأذهب حيث تجلس أثينا ربة الحكمة. إيه؟ لماذا أغضبتها يا أبولو حتى جعلتها تترك مكانها بيننا هكذا؟ أنا لم أغضبها، هي التي غضبت. لماذا؟ لست أدري. أثينا يا ربة الحكمة، كيف حالك؟ كما ترين، ألاحظ وأتأمل وأزن الأمور بميزانها الصحيح. أية ريح طيبة جعلتك تأتي لتجلسي معنا يا أفروديت؟ الريح التي تبعث بها، أي أيولوس إله الريح. اسمحي لي يا إلهة الحب والجمال أن يكون لي شرف تقديم كأس لك ابتهاجا بوجودك بجانبي. لا مانع لدي يا أيولوس، وشكرا لك على مجاملتك الرقيقة. تفضلي. أثينا ربة الحكمة، لماذا لا تشاركيننا الشراب؟ أنت تعرف أنني لا أشرب الخمر. أعرف، ولكن هذه حفلة زيوس وهيرا، حفلة آلهتي وإلهات الأوليمب، ولا أجد مانعا من أن تشاركينا ولو بكأس واحدة. إن الخمر تذهب العقل، وأنا ربة الحكمة، فإذا ذهب العقل فلن تكون هناك حكمة. إذن فمن الحكمة ألا تشربي. أفروديت، ما لي أراك شاردة؟ لعلها تفكر في ضحية جديدة تقدمها قربانا للحب. المحبون ليسوا ضحايا، فالحب هو أحلى ما في الحياة. حضرات الآلهة والإلهات، اسمحوا لي أن نشرب هذه الكأس نخبا لهذا الجمع الذي لا يتكرر كثيرا، نظرا لمشاغلنا الكثيرة في رعاية رعايانا من البشر. فلنشرب هذه الكأس نخبا لجمعنا المبارك. ولكن أيها الآلهة والإلهات، ألا تلاحظون غياب أحد عن هذا الحفل؟ بل هناك من يغيب عن حفلنا هذا دون أن يقدم اعتذارا عن عدم حضوره. من تقصد يا كبير الآلهة؟ أريس، ربة الخصام والشقاق والغم والنكد. لا لا لا أريس، لا لا أريس بيننا. يا كبير الآلهة، أي زيوس، نحن جئنا لحفل ثمر ومتعة، فما حاجتنا إلى أريس بيننا؟ إنها إلهة مثلكم، وما دمنا في حفل تحضره كل الآلهة والإلهات، فلماذا إذن لا تكون أريس بيننا؟ إنني لم أدعوها يا كبير الآلهة إلى هذا الحفل. لماذا زوجتي العزيزة هيرا؟ لا أحب أن تكون بيننا الليلة أريس ربة الخصام والشقاق، حتى لا تحيل بهجتنا إلى غم ونكد. هيرا يا كبير الآلهة، لا تريد أريس بيننا. تكلم يا أولو. اسمعوني، أولا فلنشكر الإلهة هيرا لأنها لم تدعو أرس إلى هذا الحفل، وباسمي ونيابة عن جميع الآلهة والإلهات الذين حضروا هذا الحفل أطلب الإذن من كبير الآلهة زيوس أن نشرب نخب عدم وجود أرس بيننا. جميع آلهة الأوليمب في حفل يدعو إليه زيوس رب الأرباب دون أن يدعوني إليه. أنا أرس ربة الخصام والشقاق والغم والنكد. إنهم الآن جميعا يتسامرون ويضحكون وأنا هنا وحيدة أقدم أظافري كمدا وحقدا ومرارة. ألست إلهة مثلهم؟ هل أظل هنا بعيدا وحدي يفترسني الغيظ؟ من الذي دبر إبعادي أو أوحى إلى زيوس بعدم دعواتي؟ إنهم جميعا يكرهونني، بل إذا رآني أحدهم في مكان ما أو إذا لمحني في طريقه فإنه يشيح عني مبتعدا. إنهم ينظرون إلي نظرة ضيق وقرف، فأنا الوجه الكريه القبيح، أنا الغم وأنا النكد. ولكن هل أقف هكذا أندب حظي وأتركهم هناك في سعادة وهناء؟ لا لا لا، لابد أن أثأر لكرامتي، لابد أن أحيل سعادتهم وفرحهم إلى غم ونكد. نعم هذا ما نويته ولابد من تنفيذه. نعم، ولكن كيف؟ كيف؟ من الذي فعل هذا ليبعدني؟ هل هو أحد الآلهة أم إحدى الإلهات؟ هل هي هيرا ربة الحياة والسلطان أم أثينا ربة الحكمة أم أفروديت ربة الحب والجمال؟ أفروديت ربة الحب والجمال، وأنا ربة الخصام والشقاق والنكد. لابد أنها تتمخطر بدلال في ثوبها الشفاف، وكل الآلهة يتسابقون في طلب ودها ويقدمون لها الورود وابتسامات الحب والإعجاب والنظرات المحبة تتعلق بها أينما ذهبت. علي أن أفعل شيئا، لن أظل قاعدة هكذا نهبا للغيظ والكمد، سواء أكان الفاعل أحد الآلهة أو إحدى الإلهات، فإن علي أن أفعل فعلتي وأحيل سعادتهم غما وهناءهم نكدا. ولكن كيف؟ كيف يا ربة الخصام والشقاق والنكد والغم؟ كيف؟ أفروديت عروس الأوليمب، تعالي اقتربي اقتربي، أنا زيوس كبير الآلهة، أريد أن أباركك، تعالي. زيوس زيوس. نعم يا زوجتي العزيزة زيوس. احتشم يا كبير الآلهة. لا تغضبي لا تغضبي يا زوجتي العزيزة، ابتعدي يا أفروديت، حتى لا تلقي هرا كأسها فتشق به رأسي. آيلوس يا إله الرياح، ماذا تريد يا أبولو؟ انظر زيوس وهيرا، ماذا تريد أن تقول؟ أخشى أن تستبد الغيرة بهيرا فتحيل حفلنا هذا إلى معركة بينها وبين كبير الآلهة، فهو كما نعلم إصباص ولا يستطيع أن يتمالك نفسه على الأقل أمام زوجته. نعم، فما بالك وهو مخمور؟ اسمع، نادي على أفروديت لتجلس معنا هنا بعيدا عنه، فإن زيوس على وشك أن يفقد عقله من كثرة ما شرب من النبيذ، وقد يحدث أن تطل أريس ربة الخصام والشقاق برأسها فيتحول الحفل إلى ما لا تحمد عقباه. لماذا تذكرت أريس الآن؟ بين هيرا وزيوس، لا لا، قد يغضب أحدهما ويترك الحفل، وفي هذه الحالة سيظل الحال كما هو، فباقي الآلهة والإلهات سيستمرون في مراحهم. إذن ألعب لعبتي مع هيفايستوس الإله الأعرق إله الحدادة والنار، أوحي إليه أنه منبوذ والكل مبتعد عنه، نعم، ولا أحد يحبه لهيئته القذرة ورائحته المنفرة نتيجة لعمله في الحداد. وهيفايستوس أهوك بطبيعته، وقد يدفعه هذا أن يتحول إلى ثور أسطوري هائج. لا لا لا لا لا لا، هذا أيضا ليس الحل الأمثل الذي أريده. إذن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لابد أن أجد طريقة تجعل الشقاق والخصام والغم والنكد يخيمون على حفل زيوس كبير الآلهة. فكري يا أريس، فكري فكري فكري. وجدتها، لابد أن تكون ضربتي موجهة للإلهات. نعم، لو استطعت أن أحدث شقاقا وخصاما بين الإلهات لعم الغم والنكد على الجميع. علي أن أجد الوسيلة التي تدفعهن إلى التشاحن والشقاق، فمن اليسير أن تحدث الشقاق والخصام بين رجل وامرأة، ومن اليسير أيضا أن يتنازل أحدهما للآخر فيعود الوئام بينهما، ومن اليسير أن تحدث شقاقا بين امرأة وامرأة، ولكن من الصعب أن تتنازل إحداهن عن حقها للأخرى. إذن علي أنا أريس ربة الشقاق والخصام والغم والنكد أن أفعل شيئا يجعل كل إلهات الأوليمب في شقاق، وفي هذه الحالة لن تتنازل إحداهن للأخرى مهما حدث من تدخل لزيوس بينهن، فالإلهات عنيدات بطبعهن. أنا ذي قد أدركت ما كنت أريده. نعم، ولكن ما هي الطريقة الناجعة التي تضمن نجاح ما أريده؟ ما هي الخطة المحكمة التي تضمن النجاح يا أريس؟ وجدتها التفاحة، التفاحة الذهبية. هي هذه التفاحة الذهبية ستكون وسيلتي لتنفيذ خطتي الجهنمية. جهنمية لإحداث شقاق هائل بين الإلهات. هيرا ربة الجاه والسلطان، وأثينا ربة الحكمة، وأفروديت ربة الحب والجمال. إن كل منهن تعتقد أنها أجمل من الأخرى من وجهة نظرها. طبعا سأكتب على تفاحة الذهبية كلمة للأجمل، ثم ألقيها في وسط الحفل بين هيرا وأفروديت وأثينا اللاتي يرقصن ويشربن النبيذ في حفل زيوس، وهن فرحات لعدم دعوتي لحضور الحفل، رغم أن كل منهن لا تكن للأخرى أي مودة، فكل واحدة تغار من الأخرى على عكس ما يظهرنه أمام الجميع، خاصة في مثل تلك الحفلات. سألقي تفاحة الذهبية وعليها كلمة للأجمل، وسوف تفعل فعلها بينهن. هيرا هيرا أثينا أفروديت، تعالوا تعالوا اجلسنا هنا بجانبي على العرش. ما هذا يا كبير الآلهة؟ هل تريد أن تستحوذ وحدك على جميع الإلهات؟ ومن نغازل نحن إذن؟ لم يبق لك يا أبولو إلا هيفايستوس إله الحدادة الأعرق، وعليك أن تراقصه وتغازله. أيلوس، كيف يراقص إلها أعرق يا أيلوس؟ وماذا يفعل أبولو وقد تركته جميع الإلهات إلى أحضان زيوس كبير الآلهة؟ صحن صحن أيتها الآلهة، لا تتظاهرون علي بألسنتكم، فأنا كبير الآلهة ورب الأرباب، إله الرعد والبرق والصواعق، ومن حقي أن أخذ جميع الإلهات في أحضاني. زيوس، لقد لعبت الخمر بعقلك فصرت تهدي. أقسم إذا لم تعي ما تقول وتفعل ليكونن لي معك شأن لا ترضى. يا زوجتي العزيزة هيرا، نحن في حفل سمر، دعيني أفرج عن نفسي ليلة، ليلة واحدة أهرب فيها من ماذا يا زيوس؟ منك يا لا لا لا لا شيء لا شيء لا شيء. أثينا أفروديت، اذهبا بعيدا عن زوجي، هيا. هيفايستوس، ماذا تريد؟ زيوس، ماذا به؟ بعد أن نفرغ من حفل الليلة ستنفرد به زوجته هيرا وتلقنه درسا لن ينساه. أجل، ستجعله أضحوكة آلهة الأوليمب. دعونا من زيوس وهيرا ولنكمل مرحنا الليلة. سأقوم لأراقص أفروديت. هذه هي فرصتي المناسبة، سألقي بالتفاحة الذهبية بين الإلهات الآن لتفعل فعلها. ما هذا الذي سقط بيننا؟ إنها تفاحة ذهبية، انظروا ماذا كتب عليها. ماذا كتب على التفاحة يا هيرا؟ مكتوب عليها للأجمل. إذن فأنا المقصودة به. نعم، لقد ألقيت لي أنا هيرا ربة الجاه والسلطان، زوجة زيوس رب الأرباب. أنا الأجمل، أنا الأجمل. أليس كذلك؟ أليس كذلك يا زوجي الحبيب زيوس؟ بلى بلى، أنت الأجمل. لا لا، هذا تحيز واضح يا كبير الآلهة. ليست هيرا هي المقصودة بالتفاحة، إنها لي أنا ربة الحكمة. فالجمال الحقيقي هو جمال العقل، والحكمة هي ميزان الحياة، تحفظها وتمنع عنها الشرور. فالوجود بغير الحكمة والحكماء يسوده الطيش ثم الدمار والعدم. الحكمة هي البصيرة التي ترشد للأفضل والأحسن. فهذه التفاحة لي أنا الأجمل، أعطني إياها. ماذا تقولين يا أثنة؟ كلامك هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنك فقدت حكمتك وعقلك. أقسم بزيوس وبكل آلهة الأوليمب إن هذه التفاحة لن تكون لأحد غيري. عيلس إله الريح، يبدو أن حفل الليلة سينتهي نهاية غير سعيدة. أصمت يا هيفاستوس حتى نرى ما سيحدث بين الإلهات. أنا فقدت عقلي وحكمتي يا هيرا؟ لم أكن أحسب أنك على هذه الدرجة من الأنانية وحب الذات لدرجة أن تنكري على الآخرين حقهم. إذن اسمعي مني ما لا يسر خاطرك. إنك يا هيرا كفى شجارا. ألم ترى يا زيوس كيف تتطاول هذه الإلهة علي؟ أنا هيرا ربة الجاه والسلطان. لماذا تصمت هكذا يا زيوس؟ تكلم، من حقك أن تحسم هذه القضية يا كبير الآلهة وتضع كل شيء في مكانه الصحيح. ولتعلم أثنة ربة الحكمة مكانتها وحجمها الحقيقية هنا على قمة الأوليمب. مكانة من وحجم من يا هيرا؟ اسألي زوجك زيوس كبير الآلهة عن مكانتك في قلبه أولا، وما هو حجمها؟ قلت كفى شجارا. الإلهات بدأنا في كشف المستور. ماذا تقول يا أبولو؟ ها؟ أراك تغمغم بكلمات غير مفهومة. أنا؟ لا شيء، من الأفضل ألا نتدخل بين الإلهات. كيف يحدث هذا بينكما وفي حضرتي أنا كبير الآلهة؟ يا كبير الآلهة، إنهما يتشاجران على شيء لا يخصهم. الثالثة أصبحت هي الأخرى داخل الحلبة. لمن التفاحة إذن يا أفروديت؟ لي أنا. ماذا تقولين أنت الأخرى؟ أقول هذه التفاحة المكتوب عليها للأجمل هي لي أنا. خير لك أن تجلسي مكانك وتصمتي يا أفروديت. ماذا حدث لك؟ ها؟ تصمتين ظهرا ثم تنطقين كفرا؟ إنني واثقة مما أقول يا أثنة، هذه التفاحة لي أنا، فأنا الأجمل. أنا ربة الحب والجمال، صاحبة الحق الأوحد في هذه التفاحة. لقد كتب عليها للأجمل. اسألوا الآلهة أو أنصاف الآلهة أو البشر، من منا الأجمل؟ أنا واثقة من نفسي، سيجمع الكل على اختياري أنا صاحبة للتفاحة الذهبية. ليس الجمال جمال الجسد يا أفروديت، إن الجمال جمال الجاه، جمال السلطان. فمن الذي لا يحب الجاه؟ ومن الذي لا يبغي السلطان؟ ومن الذي لا ينشد الحكمة؟ قولا، من الذي لا يهوى الجمال ويسكره الحب؟ مهما قلتما فلن تكون هذه التفاحة من نصيب أحد غيري. بل هي من نصيبي أنا. بل لي أنا، أعطني إياها. كفى كفى كفى شجارا، هذا لا يليق بإلهات. إذا كنتن تفعلن ذلك هنا على قمة الأوليمب وأنتن إلهات، فماذا يفعل البشر العاديون في مثل هذه الأحوال؟ والأدهى أن يحدث هذا في عضرتي أنا رب الأرباب زيوس، وأمام آلهة الأوليمب أبولو وأيوس وبوسيدون وهيفايستوس. ماذا يحدث لو تسلل أحد من البشر إلى قمة الأوليمب هنا ورآنا ونحن في هذه الحالة؟ تصوروا أيها الآلهة والإلهات لو رآنا أحد من عبيدنا البشر، والمعركة تصل بين إلهات الأوليمب إلى حد كشف المستور والتشابك بالأيدي، ماذا يكون حالنا عندئذ؟ وكيف يعبدوننا بعد ذلك؟ طبعا ستكون فضيحة. تصوروا، فضيحة في الأولمب. إذن فلتحكم أنت يا كبير الآلهة في هذه القضية، من منا الأجمل لتستحق هذه التفاحة؟ أنا؟ نعم أنت، تكلم تكلم يا رب الأرباب، ما لك وقد أسقط في يدك؟ لا لا، سوف أفصل في هذه القضية بالطبع، فأنا كبير الآلهة، وفي مثل هذه القضايا لا يفصل فيها إلا أنا كبير الآلهة. إذن قل يا رب الأرباب، من منا الأجمل؟ أنا أفروديت ربة الحب والجمال، أم أنا أثينا ربة الحكمة، أم أنا هيرا ربة الجاه والسلطان وزوجتك؟ الأجمل هي من يا زيوس؟ يا زوجي. أيها الآلهة دبروني وساعدوني. أبولو، ما رأيك في هذه الورطة؟ هل عندك حل لها؟ يا كبير الآلهة وإله البرق والرعد والصواعق زيوس، أنا إله صغير ولا أستطيع أن أفصل في خلاف بين إلهات الأوليمب، فلو أني نصرت إحداهن على الأخرى غضبت علي الأخريات، فاعفني يا كبير الآلهة من الحرق. وأنت باستوس؟ أنا يا كبير الآلهة لا أتدخل فيما لا يعنيني، فمن تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. كفى حذرا يا زيوس، عليك أنت أن تقول من هي الأجمل. لا مفر، علي أنا أن أحدد من هي الأجمل. نعم يا سيد، بعدلك وحكمتك ستختار منا الأجمل. الأجمل هي يا إخواني وأبنائي آلهة الأوليمب، في الحقيقة أن الأجمل هي بالتأكيد واحدة من الإلهات، وهي معنا الآن في هذا الحفل العظيم، وهي بالتحديد تعرف نفسها جيدا. يا حسن، طوبى لك يا أوليمب. شكرا لكم، شكرا لكم، ولنعود الآن إلى بهجتنا وسعادتنا ولنكمل حفلنا العظيم. نعم، فلنكمل حفل الليلة ولنستمتع بنبيذ هيفياستوس إله الحدادة والنار الأعرج. فلنشرب نخب الإله الأعرج. قلت لكم كفى. ما هذا يا كبير الآلهة؟ إنك لم تقل شيئا. أقسم إذا لم تحدد من هي الأجمل منا فلن تخلو معي في غرفة واحدة أبدا، وسيكون لي معك شأن آخر. يا زوجتي العزيزة هيرا، هذا موقف صعب وضعت فيه. موقف صعب؟ زوجي لا يعرف من هي الأجمل هنا؟ نعم، موقف صعب ومحير. عليك أنت أن تحدد من هي الأجمل والآن. اسمعوا جميعا يا إخواني وأبنائي آلهة وإلهات الأوليمب، تفضل. أعطوني وقتا كي أحدد من هي الأجمل، فأنا لا أريد أن أضع نفسي موضع شبهة إذا تصرفت بسرعة وبلا روية. التي فعلتها، ها هي سعادتهم ونشوتهم قد انقلبت إلى غم ونكد. ذوق يا زيوس يا كبير الآلهة، وأنت يا هيرا يا إلهة السلطان والجاه، ويا زوجة رب الأرباب مرارة الشقاق، وأنت يا أفروديت يا ربة الجمال والحب، هي هيرا تنظر إلى زوجها زيوس نظرات متوعدة حتى لا يختارك أنت رغم جمالك الفاتن الذي جعل الآلهة تتصارع أبصارها العطشة حول جسمك الخصب وتسري لهفة الاشتهاء في أذرعهم القوية، وهم يحلمون بضم هذا الصدر الناهد وأيديهم تلتف على وسطك المياس. أما هذه الإلهة أثينا، إلهة الحكمة، أين هي الحكمة يا أثينا؟ سرعان وضعت حكمتك عندما عشقت ذاتك. لقد تهرب الآلهة جميعا من تحديد الأجمل، نعم، ومن يستطيع أن يفعل ذلك وينجو من انتقام الأخريات. اشربوا وارقصوا وحللوا، لأن زيوس وهيرا لم يدعواني إلى الحفل، فأنا قبيحة الشكل، أنفس الغم والنقد، ولكن أنا الآن غائبة عن الحفل ومتواجدة فيه، نعم متواجدة بينكم الآن. لقد بدأ الليل ينكسر وخيوط الصبح تأخذ ظهورها، وكبير الآلهة ما زال يفكر في حيرة. هيرا تقدم أظافرها وتلقي إليه نظراتها المتوعدة. ترى هل يوفق زيوس إلى حل يرضي جميع الإلهات؟ ها هو زيوس قد وقف هاشا باشا ممسكا بصولجانه، ربما يكون قد اهتدى إلى حل لهذه المشكلة. هيا يا كبير الآلهة، نريد أن نعرف من هي الأجمل. تكلم يا رب الأرباب، إذا انتظرنا أكثر من هذا فإن الشمس سيتأخر شروقها، فأنت تعلم أني أنا إله النور، وإذا لم أنصرف لعملي وأركب الشمس مركبتي الذهبية من الشرق إلى الغرب، فيظل الظلام يغمر الكون وتتوقف الحياة. إخواني وأبناء الآلهة والإلهات، بعد تفكير عميق وحتى لا أضع نفسي في موضع أحسد عليه، ولكي لا أكون موضع شبهة، قررت الآتي. مرسوم أولمبي باسمي أنا زيوس رب الأرباب وإله البرق والرعد والصواعق، وتعسبا لأية حساسيات، ولكي أكون في هذه القضية محايدا، قررت الآتي. أولا، تحال القضية برمتها من هنا، من قمة جبل الأولمب إلى أسفل، إلى الأرض. نعم، إلى الأرض، إلى الأرض، أسفل قمة الأولمب، إلى أحد عبادنا من البشر. ثانيا، ما يحكم به هذا العبد من عبيدنا هو حكم نهائي لا رجعة فيه. ليحل زيوس! لقد زيوس يا كبير الآلهة! هذا حل عادل والكل موافق عليه. ولكن من هو هذا العبد من البشر الذي سيكون الحكم في هذه القضية يا كبير الآلهة؟ انتظر يا أثينا حتى أكمل ما قررته من حكم. اسمع يا أبولو. أمرك مطاع يا كبير الآلهة. فلترسل مركبتك الذهبية الشمس وتشرق بها ليستيقظ البشر. هيا فلننتظر لحظات إخوتي وأبنائي آلهة وإلهات الأوليمب، إلى أن يغمر أبولو بكوكبه المشرق المتأجج الكون، ويبعث دفء الشمس الحياة فيستيقظ كل ما على الكون. فلننتظر لحظات. لقد بدأت الحياة يومها الجديد على الأرض. فلننظر جميعا من هنا، من قمة جبل الأوليمب إلى أسفل، حيث الوادي الأخضر السندسي، ونلقي بالتفاحة إلى أول بشر يقع عليه بصرنا. هيا، ها هو، انظرنا، هناك فتى يجلس على شاطئ النهر يستمتع بالدفء، فتى ذو غرة مشرقة وابتسامة حلوة ما تكاد تفارق ثغرة. إنه باريس ابن بريموس أحد عبادنا من البشر. إنه جم الحياء، يلقى الجميع ببشاشة وود، فتى رائع الجمال سليل الملوك. سألقي إليه بالتفاحة وعليه أن يختار من منكن الأجمل. أيلوس إله الريح، أمرك مطاع يا كبير الآلهة زيوس. فلتحمل رياحك الطيبة هذه التفاحة الذهبية وتلقي بها في يد باريس ابن بريموس الجالس في سهول طروادة الخضراء على ضفة النهر حيث أراه أمامي الآن. مشيئة رب الأرباب مطاع. رحماك أيتها الآلهة، من الذي ألقى بهذه التفاحة الذهبية؟ وما هذا الذي كتب عليها؟ مكتوب عليها للأجمل. للأجمل، ما معنى هذه العبارة للأجمل؟ هل هذا لغز؟ ومن هي الأجمل هذه؟ أنا الأجمل يا باريس. أنت؟ نعم أنا الأجمل. أنا هيرا ربة الكاهي والسلطان. بل أنا الأجمل يا رب الأرباب. ومن أنت أيضا؟ أنا أثينا ربة الحكمة. أثينا ربة الحكمة وهيرا ربة الجاه والسلطان. هل أنا في حلم؟ لا تستمع إليهما يا باريس. الأجمل هي أنا. أنت أفروديت ربة الحب والجمال. الجمال يا باريس، ألا ترى أنا الأجمل يا باريس؟ من المؤكد أنني أحلم. نعم أنا أحلم الآن. من المستحيل أن تكون هذه اللحظات حقيقة. هيرا ربة الجاه والسلطان، وأثينا ربة الحكمة، وأفروديت ربة الحب والجمال، هنا ومعي أنا. هذا حلم. هذا حلم بل حقيقة يا باريس. حقيقة؟ كيف؟ أنا لا أفهم شيئا. اهدأ يا باريس، اهدأ، سأخبرك بكل شيء. هذه التفاحة التي بين يديك مكتوب عليها للأجمل، أليس كذلك؟ بلى. وأنت يا باريس، ألا تحب أن تملك الدنيا؟ بلى. إذا أعطيتني هذه التفاحة سأمنحك الجاه وأنعم عليك بسلطان الدنيا وملك الأرض. تأمر فتطاع، تطلب فتجد. الجاه؟ السلطان؟ نعم، الجاه والسلطان، الثراء، عز الدنيا. أعطني التفاحة يا باريس. خذي. لا، انتظر يا باريس، لا تتسرع. من الحكمة أن تفكر في الأمر جيدا قبل أن تقرر. كيف؟ هذه التفاحة هي لي أنا ربة الحكمة. سأمنحك المجد والشهرة والعقل والعلم. ألا ترغب في أن تكون حكيما مشهورا ينعم بالمجد؟ وكيف أصل إلى كل هذا؟ سأمنحك كل هذا لو أعطيتني التفاح. فأنا الأجمل يا باريس، أنا الحكمة، أنا الأجمل. أعطني التفاح باريس، أعطني التفاح. خذي. انتظر يا باريس، انتظر يا ابن بريموس ملك طروادة، لا تتعجل. التفاحة الذهبية لي أنا، فأنا ربة الحب والجمال، أنا أفروديت. يا آلهة الأوليمب، ماذا أفعل؟ أين هو طريق الصواب؟ هل أترك الجاه والسلطان؟ هل أضيع من يد الحكمة؟ هل أعيش بدون الحب والجمال؟ دبريني يا آلهة الأوليمب، ماذا أختار؟ ماذا أختار؟ اختر الجاه والسلطان، بل اختر الحكمة، بل الحب والجمال. إنني في حيرة. كل منكن تعرض علي عرضا أريده وأتمناه، لكن ما هو الأفضل؟ أنا في حيرة، ما هو الأفضل؟ لابد أن ألعب لعبتي الأخيرة للحصول على التفاحة. إنه شاب، ولو تبدلت له في صورة أجمل نساء الأرض فلن يستطيع المقاومة، وسيعطيني التفاحة فأنا الأحق بها. نعم، سوف أتبدل له في صورة هيلينا زوجتي من العروس. هيا هيا باريس، لا تتردد، أعطيني التفاحة، أعطيك الجاه والسلطان. بل أعطينيها يا باريس، أعطيك الحكمة. باريس، اقترب مني يا باريس. اقترب. من أنت؟ أنا الحب، أنا الجمال، أنا أجمل نساء الأرض، ألا ترى؟ اقترب اقترب أكثر أكثر أكثر. أنت حبيبتك؟ حبيبتي أنا؟ نعم يا باريس، أنا هيلينا حبيبتك يا حبيبي. لقد طال شوقي لك، وها أنا ذا بين يديك لتتحول الأحلام إلى حقيقة. الأحلام الحقيقة؟ هيلينا أجمل نساء الأرض، أين أنا؟ بجانبي يا حبيبي. مستحيل، أنا أحلم، أنا أحلم. لا، بل هي الحقيقة. عشت عمري كله أحلم أن أراك ولو عن بعد يا هيلينا. لكنني الآن بين يديك يا حبيبي. هيلينا حبيبتي، يا من النفس وخفقة القلب وبسمة الربيع وأنجودة العاشقين، تعالي تعالي يا روح الروح ويا نور الحياة، اقتربي مني يا هيلينا، اقتربي أكثر أكثر أكثر. دعيني أضمك إلى صدري، دعيني ألثم ثغرك لأذوق حلو الحياة ونشوتها. تعالي. لا لا يا باريس، ابتعد عني، لا تلمسني أرجوك. لو اجتمعت كل آلهات الأوليمب فلن يبعدوني عنك بعد الآن. ولكن ماذا؟ ماذا يا خفقة القلب؟ هل تريد أن أكون لك وحدك؟ نعم نعم يا هيلينا. إذن لي شرط واحد. حياتي كلها ملك لك يا حبيبتي. وحياتك هي حياتي يا حبيبي، فنحن روح واحدة في جسدين. ولكن ماذا؟ التفاحة الذهبية. ماذا بها؟ أريدها. ها هي ذي يا حبيبتي، هي لك أنت. شكرا لك أيها العاشق الولهان، أنا الأجمل أنا الأجمل، لقد فزت بها، أنا الأجمل. ماذا حدث؟ أنت لست هيلينا؟ لقد تبدلت في صورة أخرى، لقد خدعتيني، حتى حصلت على التفاحة الذهبية. لماذا فعلت بي ما فعلت؟ لماذا؟ لقد صدقتك، فلماذا تكذبين علي وتمزقين فؤادي؟ لماذا أخذتيني إلى الجنة ثم تقذفين بي إلى الجحيم؟ لماذا؟ لماذا؟ لا تحزن يا باريس. كيف؟ ألا تريد هيلينا؟ وأين هي هيلينا؟ ستكون لك يا باريس، الخداع ليس من طبع الآلهة، فليطمئن قلبك، هيلينا ستكون لك. ولكنها هناك بعيدة في بلاد اليونان، زوجة لمينيلاوس شقيق الملك أجاممنون. ولكن بمساعدتي لك، أنا أفروديت إلهة الحب والجمال، ستكون لك، سأجعلها تحبك ولن تستطيع الحياة بدونك. ها؟ وزوجها مينيلاوس ملك إسبرتا؟ ماذا به؟ إنه يحبها، لقد عاش مع هيلينا أعواما في سعادة وهناء. ولكنها ستحبك أنت وتترك مينيلاوس. ها؟ قلبي يحدثني أن شيئا ما رهيبا سوف يحدث. لا تخش شيئا، سوف أفي بوعدي. إن كون هيلينا زوجة لمينيلاوس لن يكون سوى عقبة تافهة، سوف أتجاوزها لتحقيق أمنيتك. لقد اخترتني دون هيرا وأثينا وأعطيتني التفاحة الذهبية، وأنا بدوري لن يعوقني شيء عن الوفاء بوعد قطعته على نفسي. فليطمئن قلبك. هيلينا ستكون لك وحدك. كيف؟ وما السبيل إليها وهي بعيدة عني في إسبارتا، في بلاط منيلاوس باليونان، وأنا هنا على سفح جبل إيدا بترواضة؟ اسمع ما أقوله لك جيدا. عليك أن تعود إلى قصر أبيك ملك ترواضة، وتحصل منه على بعض السفن لكي تقوم برحلة إلى بلاد اليونان، ثم تذهب إلى قصر منيلاوس وتنزل عليه ضيفا، وهناك سأكون في انتظارك وسوف أدبر لك كل شيء. ولكن ماذا؟ افعل ما أنصحك به. إذا كنت حقا ترغب في هيلينا سأكون معك هناك، وسألقي سهام الحب إلى قلبها حتى أجعلها لا تتصور الوجود بدونك، وستهرب معك إلى هنا إلى ترواضة، حيث تنعم بحب خالد وحياة سعيدة وترتشفان كؤوس الهوى. سأنفذ على الفور نصيحتك الغالية. هيا هيا يا باريس، هيا هيا من أجل هيلينا. يفعل المحب ما هو أكثر من المستحيل. حمدا للآلهة، حمدا لك يا زيوس، لقد استطعت بعد مجهود شاق أن أقنع أبي بريموس ملك ترواضة أن يعطيني هذه السفن التي ستنقلني إلى هناك إلى إسبرتا، حيث حبيبة القلب هيلينا. إنني لم أستطع أن أخبره عن السبب الحقيقي لرحلتي، فلو كان قد عرف الحقيقة بالتأكيد كان سيرفض منحي هذه السفن، ولكني كذبت عليه وقلت له إنها مجرد رحلة لزيارة اليونان ومد جسور الصداقة وتدعيمها بيننا وبين منيلاوس. أي بوسيدون إله البحر، اجعل أمواجك هادئة رفيقة بسفن عبدك باريس. أي أيولوس إله الريح، ابعث بريحك طيبة لتملأ شراع سفني وتدفعها إلى اليونان بسرعة، حيث ألتقي بأنشودة فؤادي حبيبة القلب هيلينا. أيها البحارة العظام، فلتنشر الشراع ولنتقدم صوب اليونان. مرحبا بك في قصري أيها الأمير الشاب باريس، موفدا من قبل والدك العظيم بريموس ملك ترواضة، وأرجو أن تسعد بضيافتنا لك هنا في سبارتا. شكرا لك أيها الملك العظيم والقائد الشجاع منيلاوس. إن حضورك وتشريفك لنا هنا مبادرة عظيمة الفائدة على شعبينا في سبارتا وترواضة، نشكر عليها الصديق بريموس والدك العظيم أيها الأمير، وستكون فاتحة خير كبير على علاقات الصداقة والود بين الشعبين الصديقين. وإنني باسم الشعب هنا أرجو أن تحمل لصديقنا العزيز والدك بعد أن تكون سعدت بإقامتك معنا هنا تحيات الصادقة مع موفور الرفاهية لشعب ترواضة العظيم في ظل قيادته الرشيدة. أشكرك يا سيد العظيم نيابة عن والدي الملك بريموس وعن شعب ترواضة على هذا الاستقبال الحافل والود الصادق الذي أبديتموه بنية مخلصة وصداقة صادقة. والآن يا صديقنا العزيز باريس، كيف حال شقيقك القائد الشجاع هيكتور؟ في خير حال أيها الأمير. أيها الملك منيلاوس، ماذا تريد أيها الرسول؟ أنا رسول موفد إليك يا مولاي من قبل الملك أجاممنون أخيك. وماذا يطلب أخي الملك أجاممنون أيها الرسول؟ لم يخبرني عما يريدك من أجله يا سيدي، ولكنه يريدك أن تذهب من فورك للقائه في قصره لأمر هام. اذهب أيها الرسول وأخبر الملك أجاممنون أني قادم إليه في التو واللحظة. أمرك يا سيدي. أيها الأمير الصديق باريس، أنت هنا في بيتك وكل ما تطلبه مجاب، فعلى الرحب والسعة. شرفتنا بزيارتك لنا، وأرجو أن يطيب لك مقامك هنا، فأنت لم تصبح غريبا عنا. منذ اللحظة لك أن تتجول ما شاء لك التجوال، فإني مضطر أن أتركك هنا في رعاية الآلهة وأهل بيتي، لكي أذهب إلى لقاء أخي الملك أجاممنون واسع السلطان. أرجو أن تقبل عذري. فلتذهب يا سيدي، ترعك آلهة الأولمب، وشكرا لك على هذا الترحيب الكبير الذي لقيته منكم. وداعا وفي رعاية الآلهة، وإلى لقاء. وداعا يا سيدي. ها أنت هنا يا باريس في قصر منيلاوس، وقد تركه صاحبه وخرج للقاء أخيه. ها أنت لا تبعد كثيرا عن حبيبة قلبك هيلينا. نعم هي قريبة مني، بل إني أكاد أراها وألمسها هنا في هذا القصر الذي تعيش فيه هيلينا، أجمل نساء الأرض. إنني أشم عطرها الفواح يغمر المكان برائحته الأخاذة، وأسمع دقات قلبها تناديني: أنا هنا يا هيلينا، أين أنت؟ لم أعد أستطيع الانتظار. هيلينا، هيلينا، هيلينا، هيلينا، هيلينا، هيلينا. الإلياذة. الإلياذة للشاعر اليوناني القديم هوميروس، يكتبها للإذاعة هلال أبو عامر وعلي عزب. الإلياذة من إخراج هلال أبو عامر. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.